لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نبتدي حصة العقيدة مع المبحث الأول، التعريف بالتمثيل والتشبيه. من جهة اللغة، المثيل هو الند والنظير، يعني المماثل لي بالضبط. أنا ند لفلان، أنا زي فلان، أنا أشبه له بالضبط، ند لي. عارفة تقول ده ند لده، واخدين بالكم؟ والنظير اللي هو زي بالضبط، ده بينظر ده، ده زي ده بالضبط. فالمماثلة هي مساواة الشيء لغيره من كل الجهات، دي المماثلة. إن الحاجة أيوة بتشبه نفس الحاجة بالضبط، عشان كده بنقول ده يا جماعة. يعني حتى مثلا يبقى عندك، يعني لو انت معلمة ولا حاجة وعندك تلاميذ في الفصل، تقولي ده ند لده، ده زي ده بالضبط، ده مطابق لده تماما، عشان كده نقول ند لي. خدين بالكم؟ زيه بالضبط في الكفاءة وفي كل شيء، يشبهه بالضبط. لكن المشابهة اما بنقول ده بيشبه ده، مش شرط ان بتكون في كل حاجة، لكن في اغلب الايه، في اغلب الوجوه. زي ما نقول مثلا فلانة تشبه فلانة، هل هي زيها تيبيكال؟ لا. واخدين بالكم؟ فالمشابهة هنا مع، يعني عشان نفرق ما بين المماثلة والمشابهة، المشابهة معناها او نقول تشبيه كأنه، ولكن مش هو، مش بالضبط. لكن في معظم الحاجة يبقى هنا دي الفرقة، الفرق ما بين المماثلة والمشابهة. ده يا جماعة طبعا بالنسبة للغة كحاجة لغوية، ان المشابهة زي ما انا ضربت لك مثل، يعني عارفة ما اقول فلان يشبه فلان او فلانة تشبه فلانة، مش هتكون تيبيكال يا جماعة منها، او تكون نفس نفسها بالضبط، انما ايه، هتكون في بعض الاشياء، في اغلب الاشياء. ولكن الممثلة ده مماثل لي بالضبط، تيبيكال. واخدين بالكم؟ ده طبعا بالنسبة للغة. التمثيل هو أنا أو الممثل ده أو المشبه ده بيعتقد إن صفات الخالق إنها زي صفات المخلوق. يعني يقول أن الله عز وجل له سمع، ها، زي سمعي، له يد زي يدي. تعرفين طبعا أن الله عز وجل له يد وكلتا يديه يمين، الله عز وجل. ولكن أهل السنة والجماعة يقولوا إيه؟ وليس كمثله شيء. الاثنين مع بعض، الله عز وجل نثبت له أنه له يد ولكن ليس كمثله شيء. له يد كيف؟ لا ندري. الكيفية لا ندري. الله عز وجل له سمع، نعم نثبت، ولكن ليس كسمع. لكن المشبه يقول لك لا، الله عز وجل له سمع زيي. لا طبعا، سبحان الله، الله عز وجل له سمع لانه السميع البصير. واحنا عارفين الله عز وجل اسمه السميع، هو في نفسه ايه؟ سميع. صفته ان هو سميع، يسمع الاصوات كلها في نفس الوقت، يسمع سمعنا هنا وسامع اللي في البلاد التانية، وسامع يعني النملة حتى وهي كده بالليل ماشية، دبدبة النملة على الصخرة السوداء، على الصخرة النملة في الليلة الظلماء، الله عز وجل يسمعها. واخدين بالكم؟ حاضر، هقول تاني ما تقلقيش. هنا احنا بنتكلم عن التمثيل والتشبيه، وفرقنا ما بينهم بالنسبة للغة. قلنا ان المماثلة منقول تمثيل يعني زي بالظبط تيبيكال، ولكن التشبيه يشبه او يساويه او يكون له كالمثل، ولكن ايه في اغلب الوجوه يعني مش في كل حاجه. ده الفرق اللغوي يا جماعه. ولكن هو يعني بالنسبه للعقيده هو الممثل هو المشبه، هو الذي يشبه الله عز وجل بمخلوقاته سواء من جهه الصفات، صفات الله عز وجل، ان يقول ان الله عز وجل يعني زي ما قلت هو التمثيل في نفس الذوات او بالصفات القائمه، في نفس الذات او الصفات القائمه، يعني بيشبه الله عز وجل بان مثلا الله عز وجل نعلم انه السميع البصير، واخدين بالكم؟ طيب يقول ان الله عز وجل له سمع كسمعي، له بصر كبصري، كبصر الانسان، له يد كيدي. بيشبه الله عز وجل بمخلوقاته. الله عز وجل يا جماعه لما يقول ان هو سميع بصير نثبت هذه الصفات لله عز وجل، انه سميع انه بصير، ولكن لازم نضيف لها ايه؟ ليس كمثله شيء، مفيش حاجه تشبه الله عز وجل، مفيش حاجه مثيله لله عز وجل. انت وشوفي سبحان الله، يعني انت ليكي مثلا سمع، ليكي ودن بشكل معين بتسمعي بيها، النمله ليها حاجه تاني خالص، الاسد ليه حاجه تاني خالص، الحيوانات بوجه عام ليها حاجه تانيه خالص، ولكن الكل بيسمع، ما بالك الله عز وجل؟ لا ندري كيف الكيفيه، لا ندري ولا نخوض فيها، نقول ليس كمثله شيء، لكن نشبهه بمخلوقاته وهو الخالق لهذه المخلوقات، لا. ده كده تعتبر من الفرق يعني، او مش من اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه يقولوا نعم نثبت صفات الله عز وجل كلها، له يد، نعم له يد، الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاغطيه؟ واخدين بالكم؟ فكيف ينزل؟ لا ندري، لا ندري كيفين، لا ندري كيف، لا ندري، ليس كمثله شيء، لكن نؤمن ونثبت هذه الصفات لله عز وجل. طيب هنا بيقول لك والمقصود بالتشبيه هنا هو التمثيل في نفس الذوات او بالصفات القائمه بالذوات، في نفس الذوات يعني زي حاجه فيكي يعني في الذات نفسه، زي السمع، البصر، اليد، حاجه ذاتيه لله عز وجل. اهل السنه والجماعه، بص يا لمياء، اهل السنه والجماعه يقولون نثبت هذا، نثبت لله عز وجل الصفات والاسماء ما اثبته الله عز وجل من اسماء وصفات لنفسه نثبتها، نقول نعم الله عز وجل العظيم، الله عز وجل القدير، الله عز وجل البصير، الله عز وجل الحي القيوم، وكذلك الله عز وجل هو خالق السماء، هو الخالق. ولكن بالنسبة لمنقول سميع نقول نثبت هذه الصفة لله عز وجل، كيف يسمع الله عز وجل؟ إذا ندري، لا ندري، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طيب هنا بيقول لك هو التمثيل في نفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات، في نفس يعني الصفات الذاتية. الصفات الذاتية دي يعني الله عز وجل، انت الله عز وجل له ساق، يوم يكشف عن ساق، ها، ولكن دي حاجة بذات الله عز وجل، لكن كيف شكلها ازاي، هي ازاي، ها، ليس كمثله شيء، له ساق زي السقف بتاعتنا؟ لا، ليس كما. طيب ده بالنسبة للصفات الذاتية لله عز وجل. الله عز وجل له عينان، كيف فمدر، ليس كمثله شيء، دي حاجات الذاتية لله عز وجل. أو بالصفات القائمة بالذوات، يعني الصفة القائمة بالذات لله عز وجل، زي مثلا نقول الله عز وجل القوي، الله عز وجل ده من أسمائه القوي، وهو قوي من صفة القوة. هل قوة الله عز وجل زي قوة الإنسان؟ لا، ليس كمثله شيء. واخدين بالكم؟ فدي بنقولها بالصفات القائمة بالذات، قائمة بذات الله عز وجل. واخدين بالكم؟ فهي بنفرق، يعني هنا بس بيفرق لك يعني ما بين نفس الذات، يعني الحاجات الذاتية في الإنسان، يعني أنت كهو، أنت كبشر، خلينا كبشر، أنت صفاتك إيه؟ ليكي عينين، ليكي ودنين، ليكي فم، ليكي لسان، ليكي رجلين، ليكي دي الصفات الإيه؟ الذاتية بتاعتك. لكن الصفات القائمة بالذوات، مثلا أنا من صفاتي الكرم مثلا، واخدة بالك؟ من صفتي لا، أنا عندي قوة، أقدر أدافع عن الحق وأتكلم، واخدين بالكم؟ دي الصفات القائمة بالذات، غير الصفات الذاتية. فهنا بيشبهوا الله عز وجل بالتمثيل والتشبيه في نفس الذوات، وكمان بالصفات القائمة بالإيه؟ بالذوات، من ناحيتين. نسأل الله سبحانه وتعالى، دول المشبهة يا جماعة، دول المشبهة اللي هم يشبهوا الله عز وجل بمخلوقاته، لا ينزل الله عز وجل، الله عز وجل ليس كمثله شيء، مفيش حد مثله، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته، صفات الذاتية بتاعته ولا الصفات الفعلية ولا أي شيء، لأن هو الخالق الملك، خلق كل هذه الأشياء التي تطويها من حولك، إزاي نشبهه بمخلوقاته؟ وقال الله عز وجل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مفيش حد شبهه. طيب طبعا هنا بيقول لك هذا التشبيه منتفي عن الله، وانما خالف فيه المشبهه الممثله الذين وصفهم الائمه وذمهم، كما قال الامام احمد المشبه الذي يقول بصري كبصر، بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال هذا فقد شبه الله. يبقى هنا الامام احمد بيوضح لك التشبيه هو ايه، تلاقي المشبه يقول لك بصري بصر كبصري، واخدين بالكم يا جماعه، يد كيدي، قدم كقدمي، ساق كساقي، نسأل الله السلامة العافية. يبقى احنا نثبت هذه الصفات لله عز وجل، نقول نعم كل ما وصف الله عز وجل به نفسه نثبتها لله، وكل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نثبتها لله، ولكن معها ايه؟ ليس كمثله شيء، ما فيش حد يماثل الله عز وجل، ما فيش حد يشابه الله عز وجل. واخدين بالكم يا جماعة من النقطة دي؟ دي نقطة مهمة جدا ان انت تكوني دي انت تعتقديها، انت تعتقديها. هنا بيقول لك بقى الفرق ما بين التمثيل والتكييف، احنا كده خدنا التمثيل، التمثيل ان انت بتمثليه بحاجة معينة، واخد بالك؟ يعني هو له يد كيد مثلا. لكن التكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير ان يقيدها بمماثل. ايه الفرق؟ هناك في التمثيل بقول ان، يعني شوفي هنا الامام احمد بيقول لك ايه؟ بصر كبصري، بيجيب هنا ايه؟ زي ايه؟ لكن في التكييف ما بيقيدهاش بمثل معين، ما بيقيدهاش بمثل معين في التكييف. زي ايه؟ زي ما قلت لك الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ده في القرآن سورة طه، الرحمن على عرش استوى، يقول لك استوى بالكيفية دي ويوري الكيفية. طب انت عرفت منين؟ هل انت كنت مع الله عز وجل يوم يعني لما استوى على العرش، عشان كده انت شفت وبتوصف لنا ازاي الكيفية؟ فهنا طبعا يعني سبحان الله هو هنا بيفترض كيفية للصفة من غير ما يقيدها بمماثل، عشان كده هنا بيفرق لك ما بين التمثيل والتكييف. واخدين بالكم؟ التمثيل بيبقى يشبه بصر كبصري، بيجيب المشبه وبيوضحه لك، ده زي ده. لكن التكييف هنا من غير تقييد بمماثل، ما بيقيدهاش بحاجة معينة. واخدين بالكم؟ ولكن هو يكيف صفات الله عز وجل. طب كيف تكيفها؟ واخدين بالكم؟ فهنا وعلى هذا التعريف ليس في تقييد. هنا بيقول لك بقى تطول المشامية طول وطول 7 أشبار بشبر نفسه وقولهم طول كعرضه. يعني سبحان الله يقول لك طول كعرضه. طب انت عرفت منين؟ عرفت منين يعني ان طول كعرضه؟ عرفت ازاي؟ طول وطول 7 أشبار بشبر نفسه، تخيلي سبحان الله. يعني يكيف الله عز وجل يقول لك طوله، نسأل الله السلامة والعافية، 7 أشبار بشبر نفسه، شبر الله عز وجل. طب انت عرفت منين ان الله عز وجل هو يده كيدك؟ انت بتكيف ازاي كده؟ فبيدي يعني بيكيف الله عز وجل بدون تقييد بمماثل معين. انت واخده بالك؟ طوله كعرضه، ما بيش هنا يعني ما قيدش الله عز وجل بحاجه معينه، لا هو ايه يعني تركها غير مقيده مفتوحه طوله كعرضه. نسال الله السلامه والعافيه. يعني شوفي الضلال وصل لايه يا جماعه. نسال الله السلامه والعافيه. انت بتتكلم على الله عز وجل بهذه الكيفيه، ده هو انسان قدامك عمال تقول طوله كعرضه، ايه ده؟ سبحان الله. تعالى طبعا الله عما يقولون علوا كبيرا، وطوله طول 7 أشبار بشبر نفسه. يعني شوفي ما مدى يعني سوء الخلق مع الله عز وجل. يعني انت فاهمين فهمتوا يا جماعه الفرق ما بين التشبيه وما بين التكييف؟ في حد مش قادر يوصل ايه التشبيه وايه التكييف؟ عشان اخش في نقطه ثانيه. طيب وصلت كده التشبيه والتكييف. طيب طبعا هنا هو تاني بيقول لك فالتكييف على هذا التعريف ليس فيه تقييد بمماثل. يبقى التكييف على التعريف اللي احنا عرفناه ده ليس له تقييد بمماثل. فاهمه يا جماعه؟ فاهمين؟ مفيش تقييد بمماثل معين. ها؟ والتمثيل هو اعتقاد انها تماثل صفات المخلوقين. التمثيل بقى يعتقد أن صفات الله عز وجل تماثل صفات المخلوقين. التكييف ليس فيه تقييد بمماثل. لا مفيش تقييد بمماثل، مش بيقيد يعني صفات الله عز وجل بالإنسان بالمخلوق، لا طولك عرض. نسأل الله السلامة والعافية. فاهمين يا جماعة؟ طيب ومن المشبهة بعض غلاة الصوفية أهل الحلول والاتحاد، ومن المشبهة أيضا الكرامية الذين يزعمون أن الله جسم. كرامية برضو دي من الفرق الضالة، بتقول إن الله عز وجل عبارة عن جسم. وطبعا يعني الفرق دي إن شاء الله تدرسيها باستفاضة بإذن الله، بس إحنا هنا بندي نبذة عشان نخش في ما يعتقده أهل السنة والجماعة. هنا الحلول، أهل الحلول بيعتقدوا أن الله عز وجل يحل في الأشياء، في كل شيء. الله عز وجل يخلق المخلوقين ثم يحل فيهم، يحل في الإنسان، يحل في الجماد، يحل في الحيوان. نسأل الله السلامة العافية. حتى أماكن القاذورات الحمامات والمزابل يقولون إن الله عز وجل تعالى عما يقولون علوا كبيرا، إنه يحل في هذه الأشياء، لا ينزهون الله عز وجل. دي الحلولية يعتقدون هذا الاعتقاد، وطبعا ليهم معتقداتهم وليهم يعني دراستهم، إن شاء الله تدرسيهم بإيه بشيء من الاستفاضة. الاتحاد بيعتقدوا إن الله، طبعا دول جماعة الحلول الاتحاد دي للفرق الخارجة خالص، يعني دي كده انت كده يعني ده انت. الاتحاد طب يعتقد ايه؟ ان الله عز وجل بعد ما خلق الخلق عايز، يعني عارفه، عايز بقى يعني يبين نفسه او يبقى لنفسه حاجه، فيعمل ايه؟ يتحد مع خلقه. يعني ايه يتحد؟ مش بيحل بقى، لا، هنا اتحاد، يندمج. عارفين في الفلسفه لما بيقولوا وحده الوجود، هم دول بتوع الاتحاد. الحق هو الباطل والباطل هو الحق. الله عز وجل يتحد مع الإنسان، مع كل البشر، مع كل الحيوانات، بس اتحاد بقى. اتحاد يعني ايه؟ يتلخبطوا مع بعض كده. طالما انا فيا جزء من الله عز وجل، تعالى الله ما يقولون طبعا، يبقى انا ايه كده؟ انا الحق، انا مش هنطق الا عن حق، لان اتحد معايا الله عز وجل. وكذلك كل البشر صح وحق، لان ايه بقى؟ الله عز وجل الحق اتحد مع البشر، يبقى كل البشر دول ايه؟ حق، يقولون بوحدة الوجود، ان مفيش خالق ومخلوق، لا، الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق، خلاص اندمجوا مع بعض بقى حاجة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. ده بالنسبة للاتحاد. ما تشغليش نفسك بيهم، يعني احنا اديتك نبذة عنهم، وان شاء الله تدرسيهم بايه؟ باستفاضة بإذن الله. طيب هنا بقى هنبتدي مع فرقة تانية اللي هي المرجئة. المرجئة، المرجئة دول قوم يقولون الإيمان تصديق. الإيمان تصديق، يعني مجرد كده ما أنا مصدقة إن في إله يبقى أنا كده مؤمنة، ما يلزمنيش حاجة تانية، ما عندش حاجة تانية خالص. واخدين بالكم؟ صليت ما صليتش، يعني قتلت المسلمين مع الكفار مش مشكلة، هدمت الكعبة مش مشكلة، مزقت المصحف مش مشكلة، فيش أي حاجة خالص، شتمت الأنبياء مش مشكلة، أصلا مصدقة إن في إله يبقى خلاص كده. طبعا يا جماعة أهل السنة والجماعة يعتقدون بإيه؟ الإيمان هو إيه؟ اعتقاد بالقلب، قلبك يعتقد ان في اله. يعتقد طبعا زي ما انت خدتيها في الاول، هي ايه؟ هي ما يعقد عليه القلب، وقول باللسان لا اله الا الله، وفي نفس الوقت ايه؟ عمل بالجوارح، فالايمان. لكن هنا دول بيعتقد ان الايمان تصديق فقط، ما دام صدقتي يبقى انت كده مؤمنه. خلي بالك ايمانك كده زي يعني يعتقدون، نسال الله السلامه والعافيه، ان ايمان ابي بكر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع ايمان ابي بكر في كفه وايمان الامه كلها في كفه لرجح ايمان ابي بكر، يعتقد ان ايمان ابي بكر زي ايمان اي يعني اي حد المسلمين، حتى لو كان ضعيف الايمان، مجرد بس يعني الإيمان أبي بكر ده عندهم بيعدل أو يعادل اللي بيشتم الأنبياء، بالمصدق المصحف، يهدم الكعبة، بيبني الأصنام للناس اللي بتعبد الأصنام، ده زي ده. الإيمان كل واحد ما دام ده مصدق وده مصدق يبقى خلاص، يبقى ده مؤمن كامل الإيمان. لا طبعا، لا طبعا، هنا شوفي بيقول لك إيه؟ الإيمان تصديق، يقول كده فقط، أنا مصدق يبقى أنا مؤمن، والعمل خارج مسماه، صليتي ما صليتيش، اللي بيصلي زي ما بيصليش، اللي بيصوم زي ما بيصومش، اللي بيبر أبوه وأمه زي اللي ما بيبرش، كل واحد، لأن خرجوا العمل من مسمى الإيمان، خرجوا العمل من مسمى الإيمان. وما الإيمان عندكم إيه؟ تصديق بس، العمل ما سبحان الله. ولهذا صار من قولهم لو أن الإنسان نطق بالشهادتين، يعني أنت قلت كده لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال لا أعمل خير قط، أنا مش هعمل أي حاجة، أي عمل خير يقربني إلى الله عز وجل أنا مش هعمل حاجة خالص، مش أنا قلت الشهادتين كفاية أوي، ومفيش معصية، ده حتى أنا بقول لك شر، يعني ممكن تكون كبائر معاصي صغائر أي حاجة إلا وهفعله، يبقى كده عندهم ايه؟ ده انه مع ذلك مع كل ده هو مسلم كامل الايمان. يبقى هنا عشان قولهم ده خرجوا كل العمل من الايمان، مفيش، واخدين بالكم؟ طبعا يعني سبحان الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، الايمان بيزيد وينقص، ده ايه؟ ده عقيده اهل السنه والجماعه، ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بايه الايمان؟ بالطاعات وبالعمل الصالح. شوفي انت في رمضان تلاقي روحك ايه، ايمانيتك عاليه قوي، صايمة وعمالة تقوم الليل وتصلي التهجد وتذكري الله عز وجل وتقرأي القرآن، تلاقي إيمانك إيه، تحس إن أنت سبحان الله طايرة كده، وتلاقيكي بتعملي إطعام طعام، وتلاقيكي بتعملي حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ليه؟ الإيمان بيزيد بالإيه؟ بالعمل، الإيمان يزيد بالعمل، لكن أنت تخرجي الإيمان العمل من مسمى الإيمان، طب هيزيد بإيه؟ وكمان بينقص الايمان بالايه؟ بالمعاصي. ليه؟ لان الحسنات ها بتجيب حسنه، تفعلي الحسنه تجازي بالحسنه اللي بعديها، فتفعلي السيئه تلاقي ايه؟ السيئه تيجي وراها، سيئه تجر سيئه، لكن انزلقتي وقعتي. واخدين بالكم؟ يبقى الايمان بيزيد وينقص، دي من عقيده اهل السنه والجماعه، لكن هنا هم لا، لان خرجوا العمل من الايمان، اللي بيعمل زي ما بيعملش، كلهم ايمانهم واحد. خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي، ده اللي كنت بقول لك هنا، بيقول لك انا خلاص انا قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، ها يا ستي انت ما بتحجبيش ليه؟ يا ستي ما بتصليش ليه؟ لا ده انا ما بيني وما بين ده، بصي بقى ده في القلب، يا الايمان ده في القلب، ما بيني وبين ربنا عمار، يا سلام، بدون كده اي عمل يعمل، لدرجة انه طالما يعني هما بيعتقدوا هذا الاعتقاد يا جماعة، يعني خلاص نطق بالشهادتين مش هيعمل اي عمل خير قط، يعني شوفي حتى خير، يعني اي عمل فيه خير حتى لو قليل ها مش هيعمل، وكل شيء فيه يغضب الله عز وجل وهي معصية لله عز وجل هيفعلها، كبيرة صغيرة كله شغال. ويقول لك ايه؟ لا ده انا ايه؟ لسه مسلم، زي ما فيش مشكله خالص. ايماني زي ايمان ابي بكر. رضي الله عنه جميعا. فهنا ويقولون وهذا حتى لو هدم الكعبه. شوفي حرمات الله عز وجل، الكعبه حتى لو هدمها وعطل الشريعه لم يحكم بما انزل الله عز وجل. وقاتل المسلمين مع الكفار، يبقى مثلا المسلمين دي يقاتل الكفار، هو يقف في صف الكفار ويقاتل المسلمين، ينحاز الى الكفار ضد اخواته المسلمين، حتى لو فعل كده ما زال مسلم، ايه المشكله ولا اي حاجه. وبنى الاصنام لعابديها، تخيلي يعمل الصنم عشان في ناس بتستعبد، نسألكم العافية. شوفي يعني لما النبي دخل الكعبة وهدم الأصنام، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ودول بيبنوا الأصنام ويعملوا الأصنام لعابديها، الناس تعبد يا سيدي، مفيش مشكلة برضه لسه مسلم. ومزق المصحف، مسك المصحف كده مزقه ما زال مسلم، وشتم الأنبياء، يسب الأنبياء برضه مسلم. طبعا إلى إيه؟ آخر ما تعقده هذه الفرقة الضالة. هو يفعل كل هذه الأشياء ويقول أنا لا أستحل كل الحاجات اللي أنا عملتها، لأنه مستحلاش ولا حاجة، ما أنا عملتها ليه؟ وأنا مش بكذب بالدين، أنا عارف إن الدين حق والله حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق، أنا مش بكذب بأي حاجة بالدين. يبقى برضه إيه؟ طالما هو ما بيستحلش اللي بيعمله ده، يمزق المصحف، أنا مش بستحل ولا حاجة، بس فعلت إيه؟ هو ما بيكذبش بالدين، يعني لا الدين حق، بتمزق المصحف ليه؟ بتبني الأصنام للكفار ليه؟ أو يعني بتعمل لهم أصنام ليه؟ يعبدوها ليه؟ بتهدم الكعبة ليه؟ بتعطل شرع الله عز وجل ليه؟ بتشتم الأنبياء ليه؟ لكن بس يا جماعة لا، يقول لك طالما لم يستحل ذلك يعني ده مش حلال ولا حاجة، لا لا ده العمل ده مش مظبوط، أنا مش بستحله، مش حلال، ده عمل يغضب الله عز وجل، ماشي بس أنا عملته وأنا مش ما بقولش إن هو حرام، يعني ما بقولش أصلا ما بقولش إن ده يعني حاجة حلال، يبقى إيه؟ مفيش مشكلة خالص كده، مو بكذبش بالدين، لا دين الله عز وجل كله حق. الإسلام عندهم إيه الفرقة الضالة دي؟ النطق بالشهادتين فقط، يبقى التصديق بعضهم، يعني خدي بالك أصله يعني المرجئة يعني عندهم الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، أو هو التصديق بالقلب والإيه؟ واللسان، زي اللي هنا بيقول لك أهو، فالإسلام عندهم هو النطق بالشهادتين فقط، يعني هم أكتر من يعني أكتر يعني هم مرجئة، بعضهم بيقول إن الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم بيقول لا الإيمان هو نطق بالشهادتين فقط. أنا بقى مصدق مش مصدق دي مش مشكلة، المهم أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، بقى قلتها بلساني بقى كفاية كده قوي، هتنهبه ولا إيه يعني؟ ويفعل بقى اللي يفعله، واخدين بالكم، يعمل أي حاجة بقى، معاصي ماشي كباير صغ كله كله كله، ما فيش مشكلة، الدين ما بيحكموش. رغم كده هو مازال ايه؟ مش هيكفر. امال امتى يكفر الانسان ده عندهم؟ اذا كذب بالدين او ان هو يستحل هذه الاشياء، يقول ان الحاجات دي حلال لكن هو عارف انها حرام بس بيعملها، خدين بالكم، أو يكذب بالدين، يقول الدين ده إيه؟ لا الدين ده مش حق، ده ما فيش حاجة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في شرع الله، ولا يبقى كده هو هو كده كافر، كافر بس بالحاجتين دول، إن هو يكذب بالدين أو إن هو يستحل. يعني إيه يستحل يا جماعة؟ أنا برضه عشان أوضح لكم أكتر، يعني مثلا هو يأتي الربا ويأتي الزنا، يفعل الزنا و بيعمل يعني ليه معاملات ربوية، ها هو ده حرام، يقول لك انا بعمله بس انا بقول عليه حرام، هو مش حلال ولا حاجة، مش معناه مش بيستحله، يعني مش يقول ان هو حلال وبيعمله، لا هو عارف ان هو حرام، واخدين بالكوا، عارف ان هو حرام، انت بتعمل ده ليه؟ انت مش عارف انه حرام؟ لا حرام حرام، هو مقر ان ده حرام، واخدين بالكوا، لكن لما بقى يقول لا ده حلال يبقى هنا كفر بس، لكن يعمل اللي هو عايز يعمله ما فيش مشكله، زي ما قلنا من الاول، هم خربوا مسمى، خربوا يعني العمل من مسمى الايمان، خرجوا العمل من مسمى الايمان، خرجوا العمل خالص، ما فيش عمل، شوفي يعني حتى فمن يعمل مثقال ذره، مثقال ذرة مش ذرة حتى، مش مثقال ذرة، يعني حاجة صغننة جدا، خيرا يعني. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى. يعني ده انت لو عملتي حاجة قد كده صغيرة شر هتشوفيها، عملتي خير هتشوفيها، ده مثقال ذرة. ايه ده انت يعني سبحان الله. لا الرجل عمل كله، كل الناس. طيب يبقى عرفنا امتى هما بيكفروا كده، بس غير كده لا مفيش. طيب هما كده بيكفروا بالنقطتين دي، وبيقول لك كمان ولا يعرف الا بان يظهر ذلك بلسانه اقرارا، وهذا من اعظم الضلال المبين والخطر على افساد الدين. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك دلوقتي انا شفته وهو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، بيسب الدين، ما اقدرش عليه اقول ان هو كافر او ان هو كده يعني اتى بامر عظيم او خرج كده من مله اللي سبه النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله. خد بالك يا جماعه ان ده عليه اجماع، يسب الدين ولا يسب الله عز وجل، ده كده عليه اجماع سنين هو خرج من المله. لا يقول لك ده ايه، احنا بس نساله الاول، نساله الاول يعني انت بتكذب بالدين ده ولا انت ليه ثبت الدين؟ واخدين بالكم ليه بتعمل كده؟ قال لك ان انا لا لا لا ده انا مؤمن ومفيش اي حاجه عادي خالص. طبعا ده سبحان الله يعني الشرط اللي هم حطوه ده، ولا يعرف الا بان يظهر ذلك بلسانه اقرارا، يعني هو يقول انا خلاص كده بكذب بالدين. ها هو يعمل اللي يعمله ويقول اللي يقوله، يسب الدين يعني لا يطيع ابوه لا يطيع امه لا يصلي لا يصلي، كل ما بيعملش حاجه خالص من دي، لا لا مفيش، الا ان يقول ايه انا الدين ده ما يلزمنيش، الدين ده انا مش عايزه. لكن طالما بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله مهما فعل هو لسه زي ما هو، لازم يقر بلسانه يقول لا انا كده خلاص خرجت من المله، انا كده لا انا اقصد ان انا مثلا استحل الامر ده، الامر ده حلال، ايه فيها الزنا يعني؟ مفيش اي حاجه. الربا في ايه يعني؟ ايه ده؟ ده تجاره مثلا. حجاب، حجاب ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها حجاب. والشعر ده لما يبان فيه ايه؟ شويه الشعر دول لما يبان هيحصل ايه يعني؟ وفي ناس بتقول كده يا جماعه، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه. كان عندنا اتذكر مدرس عربي، شوف عربي يعني سبحان الله، كان في حصه الدين، لان عندنا مدرسين العربي يدوا الدين، يقول انا قاعد اهو ايه يعني، انا شايف المحجبه زي اللي مش محجبه، ايه يعني شويه الشعر دول اللي مغطيين ولا بيأثروا فيها في حاجه، ايه حجاب ده؟ نسأل الله السلامه والعافيه. تخيل يا جماعه يعني انت كده يعني حاجه معلومه بالدين بالضروره حجاب، وانت عمال تقول يعني ده انت يعني شوفي هو لا يعتقد بان الحجاب ده فرض من عند الله عز وجل ولا حاجه خالص، ورغم كده هو قال لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى خلاص عايزين بقى نقول ان هو يعني كده خرج من المله ولا حاجه، لازم نجيبه بقى ونقول له، ونقول له انت بقى بتقول كده ليه؟ الله، طب انا هقول له انت بتقول كده ليه؟ ليه يعني؟ طب ما هو كلامه واضح، لا مش بيقول لا اله الا الله، ده هو يعني هو كده يعني مصدق بوجود الاله، يبقى خلاص. فهمتوا يا جماعه ضلال الفرقه دي؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني هنا يعني سبحان الله يعني عارفة يعني أدنى درجات الاستهتار بشرع الله عز وجل، يعني بما فرض الله عز وجل على المسلمين. لا ما دام قلت لا إله إلا الله خلاص كده أنا إيه، مؤمن كامل الإيمان على الجنة على طول. شوفي والعمل الصالح يرفعه، لازم عمل. شوفي الحديث اعملوا او اعلموا ما شئتم، اللي انت عايزه تعرفيه اعرفيه، اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا. انا مش هاخد الاجر الا بالعمل. وهل للانسان الا ما سعى؟ انت مالكيش الا اللي انت سعيتيه، الا اللي انت عملتيه، هو ده اللي تجازي عليه. واخدين بالكم يا جماعه؟ انت هتجازي على ايه؟ هتجازي على ايه؟ على العمل اللي انت بتعمليه. هل الانسان الا ما سعى؟ انت مالكيش الا اللي انت سعيتيه في الدنيا دي. بتجمعي حسنات طول ما انت قاعده عماله تجمعي حسنات. كل ما بتجمعي حسنات كل ما يعني عملك بيزيد، كل ما عملك بيزيد كل ما انت بتجمعي حسنات اكتر. وكل ده في صحيفه حسنات بتكتب. فهنا طبعا بيؤدي طبعا لايه؟ يعني هذا من اعظم الضلال المبين والخطر على افساد دين المسلمين. انت كده بتفسد في الدين. انت يعني عارفه زي ما يكون بيعمل هز جامد للدين. تخيلي انت لما هذا الفكر يشاع، انت بس كفايه قوي كده بابا تقول بس لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص كده على الجنب بدون عمل. عملت، عارفه زي ما تقولي عملت انت براحتك يعني، ما عملتش خلاص ما لا، العمل ده مش داخل في الايمان خالص. طبعا من الفرق الضاله وخطرها على المجتمع شديد جدا جدا جدا. هنا هنتكلم بعد كده مذهب ايه؟ شوفي مذهب اهل السنه ان الدخول في الاسلام هو النطق بالشهادتين، ثم من رفض الانقياد لشرع الاسلام فانه ينقض اسلامه حتى لو ادعى انه غير مكذب. طبعا انت دخلتي هذا الدين برغبتك. الدين ده ليه قواعد، ليه اسس، ليه حاجات لازم تؤمني بيها، ليها الله عز وجل المشرع فرض عليكي واجبات، يعني فرض عليكي فروض لازم تفعليها، ونهاكي عن نواهي لازم تنتهي عنها. انت من الاول دخلتي الدين انت مخيره، دخلتي يبقى لازم تلتزمي بهذه الاوامر والنواهي وتفعلي ما يامرك به هذا الدين. هترفضي الانقياد للشرائع الاسلام واركان الاسلام واوامر الدين ونواهي الدين، انت رفضاها مش منقاده ليها مش عايزه تعمليها، فانه ينقض اسلام. الاسلام هينتقد كده، لان ده ليه اركان، ليه اوامر، دي نواهي دخلتي لازم تلتزمي بيها. طب ما التزمتش ما عملتش خلاص، فانه ينقض اسلامه حتى لو ادعى انه غير مكذب. انا ما بكذبش في حاجه والله، انا مؤمنه بكل الكلام اللي بتقولوه ده، مؤمنه ان في صلاه، مؤمنه ان في صوم، مؤمنه ان في حجاب، مؤمنه ان في بر، ومؤمنه بان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، مفيش حد يرزقني غيره. ها انا مش بكذب ده كله، بس انا ما بعملش حاجه، انا مش عايز اعمل. رفض الانقياد لشرائع الاسلام. اي بص يا جماعه، يعني افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض؟ كل ما ورد في الدين يلزمك، يلزمك. عرفت فلزم، عرفت حاجه تلتزمي بيها. لا هو مش عايز ينقض، عايز يعمل يعني مش عايز يعمل حاجه خالص، هو بس كده كفايه قوي التصديق على قول بعضهم، او البعض الثاني يقول ايه بس انت قول لا اله الا الله محمد رسول الله بس، خلاص كفايه كده قوي، هيبعد نفسه عمل ما عملش، ما مش بيقول لا اله الا الله. اما من يخلط عملا صالحا واخر سيئا ويفعل الطاعات ويقع في الكبائر، ها ده عند اهل السنه ايه؟ ده يا جماعة مسلم فاسق وليس بكافر. ليه؟ لأن هو بيخلط عمل صالح مع عمل فاسد، بيخلط حسنات مع سيئات، ليه طاعات وليه معاصي، بيقع في الكبائر، يقع في معاصي الله، كبائر وصغائر، إن شاء الله تاخدي الفرق ما بين دي وبين دي. فهو مسلم مسلم، ليه؟ لأن بيعمل عمل صالح وآخر فاسد. فاسق نقول عليه مسلم فاسق. طب ليه؟ هو بيأتي بالعمل ولكن مع العمل الصالح يأتي ببعض المعاصي، ده بيسميه ايه؟ مسلم ولكنه فاسق، ولكن ليس بكافر. دي يا جماعة من يعني مذهب اهل السنة، وده طبعا كل ده ندرسه ان شاء الله باستفاضة، بس احنا زي ما بقولك بنفي نقط عن، يبقى احنا قلنا كده المرجئة وعرفنا فساد المعتقد بتاعهم وان هي من الفرق الضالة، وفهمنا مشكلتهم في ايه، مشكلتهم في ايه. خدي بالك الحاجات دي مهمة جدا، مشكلة المرجئة في ايه، وبعدين وضحنا لك مذهب اهل السنة ايه في المشاكل اللي عندهم. دلوقتي بقى هنقول من اقوال فرق المرجئة، لان هم فرق يعني عارفة سبحان الله اكتر من فرقة. من اقوال فرق المرجئة ايه بقى؟ ان الايمان مجرد تصديق او معرفة في القلب بس، تصديق او معرفه. يعني انت عارفه خدي بالك التصديق ده يا جماعه وما انت مصدق لنا، يعني تصديق يعني انت مصدقه ايوه، لكن المعرفه عرفتي وخلاص. عارفه الفرق ما بين المعرفه والتصديق؟ التصديق ان انت على يقين مصدقه، انا مصدقاك، لكن معرفه عرفت يعني عرفت ان في اله وخلاص، مجرد ما تعرفي كده ان في اله خلاص يبقى انت كده ايه مؤمنه كامله الايمان. ده بالنسبه لاحوال الفرقه الضاله في المرجئه. يبقى هنا عندهم الايمان مجرد تصديق او معرفه، يعني كده او كده، مش يعني في بعضهم يقول لا ده تصديق لازم تكون مصدق بان في اله في السماء. التانيين معرفه، عرفتي بس ان في اله، لكن ممكن تكوني مصدقه او مش مصدقه مش مشكله. فهمتوا يا جماعة ما بين المعرفة والتصديق؟ المعرفة دي أنا عرفت الحاجة، مثلا بخبرك بحاجة خلاص عرفت، مثلا أقول لك أنا اسمي هذا، عرفت إن أنا اسمي هذا خلاص، واخدة بالك؟ معرفة. والله الشروق النهاردة مثلا الساعة كذا، عرفت، عارف، واخدين بالكم؟ معرفة مجرد إن أنت عرفتي حاجة وخلاص، لكن الثانية عرفتي الحاجة ومصدقاها. عشان كده بيقولوا ان الايمان مجرد تصديق او معرفه في القلب، يعني حتى لو عارفه كده كامله الايمان. ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، هم عندهم كده يا جماعه، الايمان لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد اذا ذهب بعضه ذهب كله. عندهم الايمان حاجه واحده حاجه ثابته، الايمان لا يزيد ولا. طبعا اهل السنه والجماعه يقولون لا، الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هو كده على طول، طاعه هتلاقي الايمان زاد، معصيه الايمان نقص. لكن ان انت تقولي ده انا ثابته زي ما انا زي ما انا، لا مفيش حاجه زي ما انا، مفيش حاجه اسمها انا زي ما انا، لا ايمان صاعد لا ايمان ناقص. انا زي ما انا يبقى انت بتقلي، انا زي ما انا بقل، لان دي قاعده عند اهل السنه، الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب أنا زي ما أنا، لا يبقى هو إيمانك بينقص، لأن هو لازم يكون متردد، هيزيد بإيه؟ الإيمان بالطاعات والقربات وعماء بصي وما يعني الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بإيه؟ بأحب مما إيه افترضته عليه، بالفروض اللي أنت الله عز وجل افترضها عليكي، دي أولى القربات إلى الله عز وجل. بتصلي الصلاة الخمس تصليها تمام مظبوط، بخشوعها بركوعها بأحكامها بشروطها بأركانها، اللي هي الفروض. طب خلاص بتقربي الى الله عز وجل بالفروض وتأديها كما امرك الله عز وجل، سواء صيام سواء صلاه سواء حجاب، اي حاجه من اوامر الله عز وجل بتؤديها كما هي مطلوبه منك بالظبط، وبعد كده بتتقربي الى الله عز وجل بالايه؟ بالنوافل. زي الايمان عمال ايه؟ يزيد كل ما انت بتتقربي، يعني شوفي تقربي الى الله عز وجل بالشكر يتقرب اليك ايه؟ باع. وان شاء الله الحديث تاني باستفاضه تدريسيه، يعني كل انت ما تتقربي الى الله عز وجل اي قربة حتى لو صغيره الله عز وجل ايه؟ يرفعك ويزيد ايمانك، وتنتقلي من الاسلام الى الايمان الى الاحسان. واخدين بالكم؟ ما هنا الاسلام مراتب، مرتبه الاسلام، مرتبه الايمان، مرتبه الاحسان. كل ما انت بتقربي الى الله عز وجل بالطاعات وتتركي وتتجنبي المعاصي، الله عز وجل ايه؟ ها؟ يعلي من ايمانك، يزيد ايمانك، ها؟ هيقل الطاعات وهتبتدي في المعاصي ينقص الايمان. لكن هما المرجئه دول لا، عندهم الايمان ده لا يزيد ولا ينقص، الايمان ده حاجه واحده هي ثابته عند الكل زي بعضه. سبحان الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني انت عايز تساوي ناس بتعمل لله عز وجل والناس ما بتعملش حاجه خالص ببعض؟ هو عنده كده، اللي بيصلي ده اللي ما بيصليش، هو ده ايمانه كلهم واحد. طيب عندك ثلاثه، ان العمل ليس من الايمان، زي ما قلنا ان هم بيخرجوا العمل من الايمان، بيخرجوا العمل اللي انت بتقومي بيه قربة الى الله عز وجل، او العمل اللي انت بتنتهي عنه بتتقربي بنهي باللي انت بتنتهي عنه الى الله عز وجل، ان ده مش من الايمان ولا حاجه، ده حاجه خارج الايمان خالص. هو الايمان زي ما قلت لك هم عندهم ايه؟ مجرد تصديق ومعرفه فقط. طيب هنا اربعه، ان من لم ينطق بالشهادتين مع القدره فهو مؤمن ناج يوم القيامه. تخيلي يا جماعه، يعني انت عندك القدره بالنطق بالشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله، لو انت ما نطقتيش بيهم، يعني انت بس كده مصدقه يعني وعندك المعرفه دي، ها، ما نطقتيش بيها رغم ان انت عندك القدره، يعني انت بتتكلمي، خدي بالك لان في ناس لا يتكلموا، الابكم ما بيتكلمش او الاصم كمان ما بيتكلمش، ما دام واحد ما بيسمعش ما بيتكلمش. يعني انت عندك القدره بتتكلمي وما بتقوليش الشهادة ولا حاجة، لأن هم عندهم الإيمان ده عبارة عن إيه؟ تصديق أو معرفة. لو أنت ما نطقتيش بالشهادة، ها، مع قدرتك على كده، يعني ما عندكيش موانع تمنعك من الكلام، ده أنت كده مؤمنة، مؤمن ناج يوم القيامة، مؤمن ناج يوم القيامة، مؤمنة كاملة الإيمان، مفيش أي حاجة خالص، زيك زي كل الصحابة، زي كل الناس اللي عمالة تتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال. خمسة، وإن الكفر لا يكون بالقول والفعل، لا يكون إلا بالاعتقاد. يعني القول، الكفر، سب دين الله عز وجل، مش مشكلة خالص. طبعا ده عليه إجماع يا جماعة العلماء، سابب الله عز وجل وسابب النبي صلى الله عليه وسلم، ده إيه؟ كافر بإجماع المسلمين. يقول لك لأ، قال قولة الكفر ولم يكفر. يعني إزاي يعني؟ هو كده، هو قال صحيح كلمة الكفر ولكنه لسه مؤمن. لازم إحنا نقعد نراجعه بقى، أنت قلتها ليه؟ كنت متضايق وبعدين قلتها؟ يعني إيه متضايق؟ هو معلش يعني، هو لو الواحد يعني حد جه شتم ابوكي هتعملي فيه ايه؟ بتمسكيه تقطعيه؟ يعني انت عارف السب معناه ايه يعني؟ ما هو بتسب الله عز وجل دي، سب دين الله عز وجل دي، عارف يعني؟ عارف يعني ملوش عذر، لان انت عارف ده معناه ايه؟ انت بتستحمل حد يسبك ولا يسب حد من اولادك ولا يسب ابوك حتى ولا امك؟ ده انا عمري ما اكلمه ويمسكه يقطعه بعض يموتوا بعض زي ست امي زي ست ابويا. طب بتسيب الله عز وجل وتقول له انت مش عارف مش عارف ايه؟ سقط بدايه بدايه اللي جاب الضيق لسب الله عز وجل، اللي جاب الضيق لسب دين الله عز وجل، اللي جاب الضيق لسب الانبياء، سب النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالك يا جماعه؟ وان الكفر لا يكون بالقول، لا مش هيكون بالقول ولا الفعل. ان هو مثلا زي ما اديتك امثله هنا يهدم الكعب، يرفع يعمل مثلا بوذا ولا يعمل تمثال مثلا بتاع ده، تمثال يعبده بتاع بوذا ده مثلا، ايه يا عم انت بتعمل ده ليه؟ يعني بتنحت التمثال ده ليه؟ طبعا مع وجود الحرمانيه طبعا في عمل هذه الاشياء. يقول لك اصل في يعبدوا بوذا، فاحنا نعمل عندنا معبد لبوذا ونعمل معبد لجابور. في بعض ناس فرق، بعض ناس مش فرق بقى، ده كفار يعبدوا الاهرامات وليهم طقوس معينه، نعمل لهم بقى اهرامات صغيره كده عشان يعبدوها ونبيعها لهم ونعمل بوذا ونبيعه. اصل العمل او الفعل ده، ها، او ان انا مثلا يبقى واحد كفار مثلا بيحاربوا مسلمين اروح انا مع الكفار احارب المسلمين من زي، اصل الفعل ده مش مفيش، ده مش هيكفر ولا حاجه. امال ده ايه يعني؟ لا يقول لك الكفر بالاعتقاد، هو بيعتقد ايه؟ هو بيعتقد ان ده الناس بتعبده، لكن هو مصدق ان في ايه؟ الله، او عارف ان في ايه؟ الله. يبقى خلاص ده كده مؤمن كامل الايمان. سته، ان سب الدين، شوفي بقى دي بتوضح لك اهي، والدوس على المصحف. تخيل يا جماعه، يعني شوفي ما مدى الجرم، يسب الدين ويدوس على المصحف ويقطع المصحف ويمزقه ونحو ذلك لا يكون كفرا. ده مش كفر ولا حاجه، دي حاجه بسيطه. طب ليه بسيطه؟ ما هو مصدق ان في الله وعارف ان في ربنا. يا سيدي في ناس تقول لي كده، انت فكره انا مش عارفه ان في ربنا؟ انا عارف ان في ربنا. طب بتقطع المصحف ليه؟ بتدوس على المصحف ليه؟ اصلا كنت بس متضايق شويه. متضايق يعني ايه يعني؟ ها؟ لا يكون كفرا الا اذا كان عن استحلال او تكذيب. يبقى هم هنا الكفر بس عندهم ان يقول ايه؟ ده حلال مفيش فيه حاجه. يبقى كده ايه؟ يقول انت بتستحل محارم الله، بتستحل اللي نهى عنه الله، يبقى انت كده كفرت بس. او ان هو يكذب، يكذب بايه؟ بايات الله عز وجل. مفيش صلاه، مفيش صوم، لا قران ايه؟ لا سنه ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حاجه اسمها كده. ده المكذب بايات الله عز وجل او بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. التاني يستحل يا جماعه، يعني يقول لك الزنا ما فيهاش حاجه. ايه يعني الزنا ده؟ ما دام الست موافقه والراجل موافق مفيش زنا ولا حاجه. ده الزنا ده لما يكون هي مش موافقه وجبرها على كده. مين اللي قال كده؟ كله زنا، كله زنا. طالما ما فيش زواج وعقد شرعي يعتبر زنا. لا لا لا لا. إن فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. اللي يفعل الكبيرة، الكبيرة دي يا جماعة يعني اللي هي بتستوجب لعن الله عز وجل، مثلا إيه؟ لعن الله الناموس والمتناموس. دي تعتبر كبيرة، طالما حاجة الله عز وجل لعنها يبقى كبيرة. أو حاجة غضب الله عز وجل، دي تغضب الله عز وجل. أو حاجة ليها حد في الدنيا، يعني مثلا اللي السارق تقطع يده، يبقى دي كبيرة. ليه؟ لأنه ليه حد في الدنيا. أو يتوعد الله عز وجل فاعل هذا الكبيرة بالعذاب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. هنا الله عز وجل يتوعدهم بالنار، يبقى هنا دي كبيره. هنا عندهم فعل الكبيره ديت المتوعد، ان الله عز وجل يتوعده بالعذاب، عندهم ده ايه؟ مؤمن كامل الايمان. ده مؤمن كامل الإيمان. لا طبعا، يعني شوفي الحديث اللي هو يسرق السارق، مش قادر أذكره، اللي هو يعني فيما معناه، أنا بس مش قادرة أجيبه دلوقتي. يعني السارق لما يجي يسرق يا جماعة بيذهب عنه الإيمان، بيبقى مسلم فقط. لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن. يعني ايه؟ يعني لما يجي يفعل الكبيرة ديت الإيمان بينتقص، ويبقى عنده أصل الإسلام بس. لا يزني الزاني وهو مؤمن، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. كل دي كبائر، لما يجي يفعلها الذي يفعلها، لما يجي مثلا حد يسرق، الإيمان كده بإيه؟ بيرتفع عنه، بيزول عنه، يبقى عنده إيه؟ الإسلام. يبقى هو كده إيه؟ مسلم غير كامل الإيمان. كمال الإيمان مش عنده، الإيمان ينتقص بفعل المعاصي والكبائر دي. لكن هم عندهم إيه؟ فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. أمال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الإيمان، ولكن أصل الإسلام عنده. لأن طبعا يا جماعة، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة إن صاحب الكبيرة ده، يعني اللي يفعل الكبيرة ويموت عليها بدون توبة، ده في مشيئة الله عز وجل. إن شاء عذب وإن شاء غفر. في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. واخد بالك؟ لكن هم عندهم هنا، ده اللي احنا بنعتقده في الآخرة، إن فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. يعني هو ما بيفعل الكبيرة، لا ده مؤمن كامل الإيمان. طبعا ده بينافي اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. أمال إيه؟ لا، الإيمان يرتفع عنه، يبقى عنده بس أصل الإسلام، مسلم. يعني خد بالك، الإسلام له مراتب: مسلم، مؤمن، الإحسان. الإسلام، الإيمان، الإحسان، دي أعلى درجة في مراتب الإيمان، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. طيب، أكتفي بكده، طبعا طولت عليكم، بس هل في حد عنده أي سؤال في اللي أنا قلته دلوقتي؟ أرجو أرجو إن تكون المرجئة وضحت عندكم الفكرة بتاعتهم، أو الضلال إن هم وقعوا فيه عشان كده بقى فيه. طيب، نكتفي بهذا القدر. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.